طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الله يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب المعاملات وفي كتاب النكاح يتعلق بكتاب الطلاق والطلاق في لغة العرب هو الإرسال. والتخلية، تقول أطلق فلانا الشيء بمعنى أرسل وتخلى عنه، وأما في اصطلاح الفقهاء يعني ما يتعلق بالطلاق فهو مفارقة الزوجة بحل عقد النكاح أو قيد النكاح، إما بعضه وإما كله بألفاظ مخصوصة. والطلاق في الأصل مشروع، الأصل في الطلاق بأنه ماذا؟ مشروع. ولهذا ذكر العلماء أن الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. أي بمعنى أن الطلاق قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. من الطلاق الواجب أي يجب على الإنسان أن يطلق امرأته، متى؟ هذا في حال الفيئة، وهي ما يتعلق لو حلف الإنسان أنه لا يجامع أهله وأطلق ما يتعلق بالحلف. فإذا مضت 4 أشهر وجب عليه إما أن يراجع وإما أن يطلق وجوبا. هذه الحالة التي يجب على الإنسان أن يطلق فيها المرأة، وهذا فيما يتعلق بالإيلاء. إذا آل الإنسان من امرأته، ما معنى آل؟ آل أي بمعنى حلف ألا يجامع امرأته وأطلق. فإذا مضت 4 أشهر يقال له إما أن ترجع وإما أن تطلق، فإذا أبى الرجعة وهي الفيئة والرجوع وجب عليه أن يطلق هذه المرأة، وقد يكون الطلاق من قبيل المكروه، وهو أن يطلق الإنسان المرأة في حال يعني استقامة الحال، المرأة تؤدي الحقوق سواء كان للزوج أو كان حقوق الله، وتؤدي حقوق الزوج، ثم الزوج يطلق المرأة مع استقامة الحال، هذا من الطلاق المكروه. أما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الراجح فيه الإرسال. لكن الطلاق في الأصل إذا كان مع استقامة الحال، المرأة على استقامة وتؤدي حق الله وتؤدي حق الزوج، ثم الزوج يطلق هذه المرأة، فنقول هذا مكروه. وقد يحرم هذا الطلاق، وهو ما سيذكره المصنف فيما يتعلق بالطلاق البدعي، وقد يستحب للإنسان، يعني الإنسان ما يميل للمرأة ويتكلف النفقة والسكنة، نقول في هذه الحالة يستحب لك أن تطلق، ما يطيق المرأة أي لا يميل إليها، حابس امرأة ولا يميل ماذا إليها فيزداد نفقة وسكنة، في هذه الحالة يستحب له أن يطلق هذه المرأة. فعلى كل يذكر العلماء أن الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. من هذه الأحكام ما ذكرها المصنف وهو حرمة ماذا؟ الطلاق، متى يحرم الطلاق، فذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه طلق امرأة له، طلق امرأة له وهي حائض. والطلاق ماذا في الحيض؟ الطلاق ماذا في الحيض؟ ما يسمى بالطلاق البدعي، ما يسمى بالطلاق البدعي. والطلاق البدعي قد يكون بسبب الوصف وقد يكون بسبب العدد. الطلاق البدعي قد يكون بسبب الوصف. ما هو الوصف؟ أن يطلق امرأة وهي حائض، أو يطلق امرأة في طهر قد مسها فيه، هذا ما يسمى بالطلاق البدعي من حيث الوصف. وأما الطلاق البدعي من حيث ماذا؟ العدد. الطلاق البدعي من حيث العدد أن يطلق المرأة ثلاث طلقات أو طلقتين، أن يطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد أو طلقتين. فالطلاق المشروع إنما هو طلقة، طلقتين في مجلس واحد أو طلق ثلاثا. وهكذا إذا طلق ثم قبل أن يراجع طلق الثانية، تعدد المجلس أو اتحد المجلس، أو طلق ثلاثا اتحد المجلس أو تعدد المجلس قبل أن يراجع، فيقول أنت طالق. وقبل أن يراجع ولو اختلف المجلس، اختلف المجلس واختلف الزمن، ثم بعد ذلك يطلق، ثم بعد ذلك يطلق. ما بالطلاق البدعي من حيث العدد، الطلاق البدعي من حيث ماذا؟ العدد. والطلاق الذي يقابل الطلاق البدعي ما يسمى بالطلاق السني، من حيث الوصف ومن حيث العدد. من حيث العدد أن يطلق الإنسان المرأة طلقة واحدة، أن يطلقها ماذا؟ طلقة ماذا؟ واحدة. ثم إذا راجع وأراد أن يطلق ما في إشكال، هذا الطلاق ماذا؟ السني من حيث العدد. وأما من حيث الوصف أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، أو وهي حامل قد استبان حملها، هذا من حيث ماذا؟ الوصف. هذا يسمى بالطلاق السني، هذا يسمى بالطلاق ماذا؟ السني. وهذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، طلق ابن عمر طلاقا بدعيا، طلق ابن عمر رضي الله عنهما طلاقا بدعيا من حيث العدد، من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ الوصف. من حيث الوصف أي طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته ماذا؟ وهي في حال الحيض، وهي في حال الحيض. فهذا يسمى عند العلماء بالطلاق البدعي، يسمى عند العلماء بالطلاق البدعي. الطلاق السني لا إشكال فيه أنه يقع، لا إشكال فيه أنه ماذا؟ يقع. وأما الطلاق البدعي ففيه قولان سيأتي الكلام عليهما، ما هو الراجح؟ هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع الطلاق ماذا البدعي؟ والحكم في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الحكم في هذه المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالطلاق في حال الحيض إنما يجوز في أحوال، الطلاق في حال الحيض إنما يجوز للإنسان في أحوال. الحالة الأولى أن يطلق قبل الدخول، إذا طلق امرأة قبل الدخول في الحيض ما في إشكال، هذا طلاق صحيح، هذا طلاق صحيح، لأن المرأة لا تعتد، ليست عليها ماذا؟ عدة. أو يطلق امرأته أو يخالع امرأته وهي حائض، أيضا هذا لا إشكال فيه، يخالع المرأة وهي حائض. أو يطلق ماذا؟ امرأته وهي حامل وهي حائض، يعني هل تحيض المرأة الحامل؟ ذكر العلماء أن المرأة الحامل قد تحيض، فإذا كان ينزل من الحيض مع وجود الحمل فطلقها فالطلاق صحيح. إذن الطلاق في الحيض يصح في ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يطلقها قبل الدخول في الحيض، الحالة الثانية أن يخالعها وهي حائض، الحالة الثالثة أن يطلقها وهي حامل وعليها الحيض، على من يقول بأن المرأة الحامل تحيض، على من يقول بأن المرأة ماذا؟ الحامل تحيض. ثم بعد ذلك سيأتي الكلام على مسألة، وهي ما الحكمة من نهي الشارع أن يطلق الإنسان المرأة وهي حائض؟ ذكروا حكمتين، ذكروا حكمتين. الحكمة الأولى أن العدة تطول، لأن هذه يعني لأن هذا الزمن الذي هي فيه ماذا؟ حائض، المرأة لا تحسب من العدة، فتطول عليها العدة، تطول عليها العدة، زمن الحيض لا يحسب من الطلاق. ثم بعد ذلك تستقبل ثلاث حيضات بعد هذا الحيضة، تستقبل، معنى ذلك أنها ستطول عليها العدة. والحكمة الثانية أن كون الإنسان يطلق المرأة في حال الحيض أن الإنسان قد يحصل منه نفرة من المرأة، حائض ما يأتيها، فيحصل منه نفرة، فيحصل ماذا؟ الطلاق. لأجل هذا نهى الشارع أن يطلق الإنسان المرأة في حال الحيض، فذكروا هاتين الحكمتين. والطلاق في حال الحيض هل هي من حقوق الله أو من حقوق المخلوق؟ أي بمعنى لو أن المرأة رضيت أن يطلقها في حال الحيض وإن طالت العدة، وإن طالت العدة، هل هذا من حقوق الله أو من حقوق ماذا؟ المخلوق. ينبني على ذلك هذا التفريع، وهو أن إذا قلنا أن من حقوق الله عز وجل فلا يجوز مطلقا. وإذا قلنا أن من حقوق المرأة فرضيت المرأة أن يطلقها الزوج وهي حائض، هذا لا إشكال فيه، يقع ماذا؟ الطلاق، يقع ماذا؟ الطلاق، ويصح ماذا؟ الطلاق. والصحيح أن الطلاق في الحيض من حقوق الله، أن الطلاق في الحيض من حقوق الله، فلا يصلح للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يصلح للإنسان أن يطلق امرأته وهي في حال الحيض، وهي في حال ماذا؟ الحيض. فشرع المصنف عليه رحمة الله في أحكام الطلاق بدءا بحديث عبد الله بن عمر، فإن حديث عبد الله بن عمر يعتبر أصلا في أبواب الطلاق، يعتبر أصلا في أبواب ماذا؟ الطلاق. فقال أنه طلق امرأة وهي حائض، أنه طلق امرأة وهي حائض، فذكر ذلك عمر أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ولده عبد الله طلق امرأة له وهي في حال الحيض، وهي في حال ماذا؟ الحيض. قال فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هذا الفعل حرام، معنى ذلك أن الطلاق في حال الحيض حرام ويعتبر من البدع، الطلاق في حال الحيض حرام ويعتبر ماذا؟ من البدع. والدليل على أنه محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجع ويمسك، فهذا يدل ماذا؟ هذان اللفظان يدلان على أن الطلاق في حال الحيض حرام، على أن الطلاق في حال الحيض حرام، ومن طلق امرأة في حال الحيض وجب عليه أن يرجعها، فإذا أبى أجبره الحاكم، فإذا أبى أجبره الحاكم أن يعيدها إلى النكاح، إلا أن تكون الطلقة الثالثة، سيأتي الخلاف فيها، إلا أن تكون الطلقة ماذا؟ الثالثة. قال فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها، ليراجعها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع هذه المرأة، أن يراجع هذه ماذا؟ المرأة. قال ثم يمسكها حتى تطهر، أمر بالمراجعة وأمر بالإمساك، أمر أولا بالمراجعة وأمر ثانيا ماذا؟ بالإمساك لهذه المرأة. إلى متى؟ قال حتى تطهر. ومعنى تطهر هل معناه النقاء من الحيض وتخرج ماذا؟ القصة ماذا؟ البيضة، أو بعد الاغتسال، أو بعد الاغتسال. جاء في سنن النسائي أنه يمسك بعد ذلك حتى تطهر وتغتسل، حتى تطهر ماذا؟ وتغتسل. لهذا رتب العلماء مسألة فقهية، وهو أن الإنسان لو راجع امرأته بعد الحيضة الثالثة، بعد أن طهرت من الحيضة الثالثة ولكن قبل الاغتسال، هل يعني تحسب رجعة أو أنها خرجت من العدة؟ ذكروا خلافا في هذه المسألة، هل العبرة بالاغتسال أو العبرة بخروج ماذا؟ الطهر فيما يتعلق بالرجعة. يعني المرأة إذا طلقت وكانت حائض، كانت ماذا؟ حائضا، فعليها من العدة ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال أرجع الزوج امرأته، هل تحسب رجعة أو لا تحسب؟ خلاف بين العلماء. من قائل أن له الرجعة ما لم تغتسل ماذا؟ من حيضها، ومن قائل أنه بانتهاء الحيضة الثالثة وطهرت منها، وإن كان قبل الاغتسال فإنها قد انتهت ماذا؟ العدة. والأقرب القول الأول، لأن هذا منقول عن الصحابة، الأقرب القول الأول لأن هذا منقول عن الصحابة. هذه مسائل يا أخوان قد يسأل عنها الإنسان، هذه مسائل قد تحصل، يقول انتهت من الحيض، انتهت من الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة الثالثة ثم راجع بعد الطهر، ثم راجع بعد الطهر. ما ينتبه بعض الناس أنه في خلاف أنه لابد أن تغتسل، فإذا لم تغتسل وراجع قبل الاغتسال أن هذا يحسب رجعة، أن هذه تحسب ماذا؟ رجعة للإنسان. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالمراجعة، وهذا الأمر واجب، وهذا الأمر فيما يتعلق بالمراجعة واجب، أي يجب عليه أن يراجع المرأة، يجب عليه أن يراجع المرأة، ثم بعد ذلك يمسك هذه المرأة. قال حتى تطهر، ما الغاية فيما يتعلق بالإمساك؟ إلى متى يعني يستمر هذا الإمساك؟ إلى أن تطهر. وقلنا أن الطهر فسر بتفسيرين، المقصود به النقاء من الحيض وهو خروج القصة البيضاء، أو بالاغتسال من الحيض، أو بالاغتسال من الحيض. قال حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، أي بمعنى تحيض مرة أخرى وتطهر. هل يعني ماذا الحيضة الثانية إمساكها إلى الحيضة الثانية والطهر من الحيضة الثانية واجب أو أنه مستحب؟ يعني بمعنى الإمساك أولا حتى تطهر ماذا المرأة، يمسكها حتى تطهر، ثم بعد ذلك هل أن يطلق أو لابد أن تحيض مرة أخرى ثم بعد ذلك ماذا تطهر؟ من قائل أن الأول واجب والإمساك إلى الثانية مستحب، والراجح أنه يمسك الأولى والثانية، أي بمعنى يرجع المرأة فيمسك المرأة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء ماذا أمسك، إن شاء طلق وإن شاء ماذا أمسك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر أي تحيض مرة ماذا أخرى. وقلنا أن فيه خلاف بين العلماء هل الانتظار إلى الحيض الثاني مع الطهر يعني واجب أو مستحب. الراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. قال فإن بدا له أن يطلقها، أي إذا أراد أن يطلق حينها يطلق، الآن يطلق، هذا الطلاق سني الآن، أما قبل فهو طلاق بدعي، فإذا أراد أن يطلق طلق، وإذا أراد أن يمسك المرأة أمسك المرأة، لكن بشرط كما قلنا ألا تكون هذه الطلقة الذي طلقها الثالثة، ألا تكون هذه الطلقة الذي طلقها الثالثة، وهذا مبنى على ما يتعلق بالطلاق في الحيض هل يقع أو لا يقع، فإذا قلنا أنه يقع وكانت هذه الطلقة الثالثة ما في رجعة، وإذا قلنا أنه لا يقع معنى أنه يراجع أن هذه الطلقة ما وقعت في الحيض، لم تقع ماذا في الحيض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خطاب لمن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يخاطبه، قل لولدك عبد الله يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قال فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، أي إذا أراد أنه يطلق يطلق ومباح له، فليطلق هذا أمر يعني يقصد به الإباحة، يقصد به الإباحة لا يقصد به الإيجاب. قال قبل أن يمسها، قبل أن يمسها أي بعد أن طهرت من الحيض وقد عزم على الطلاق، إذا أراد أن يطلق يطلق، فإذا مسها ثم بعد ذلك أراد أن يطلق هذا طلاق بدعي أيضا، هذا من الطلاق البدعي. معنى ذلك أن الطلاق البدعي في يعني ماذا من حيث الوصف، قد يكون من حيث الوصف وقد يكون من حيث ماذا العدد. من حيث الوصف كما قلنا يطلق المرأة وهي حائض، أو يطلق المرأة في طهر قد مسها، في هذا من الطلاق البدعي باعتبار الوصف. وأما الطلاق البدعي باعتبار ماذا العدد، أن يطلق الإنسان امرأته طلقتين متتابعتين قبل الرجعة، يطلق الأولى وقبل أن يراجع طلق الثانية، تعدد المجلس أو اتحد المجلس، أو يطلق ثلاثا، يطلق ثلاثا طلقة وقبل أن يراجع طلق، وقبل أن يراجع طلق، تعدد المجلس أو اتحد ماذا المجلس، هذا يسمى بالطلاق البدعي، هذا يسمى بالطلاق ماذا البدعي من حيث العدد. أما الطلاق كما قلنا السني من حيث الوصف أن يطلقها حاملا قد استبان حملها، هذا طلاق سني لا إشكال فيه، أو يطلقها ماذا في طهر لم يمسها ماذا فيه، وهذا من حيث ماذا الوصف. أو يعني الطلاق السني من حيث العدد أن يطلقها طلقة واحدة، أن يطلقها طلقة ماذا واحدة. قال قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. قال فتلك العدة كما أمر الله، أي أمر الله عز وجل أنه يطلق يعني مقابل العدة في ابتداء العدة، وهي إنما تكون في هذا الوقت إما حاملا ويكون عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون ماذا حائلا أي ليست بحامل، وهي على قسمين، إما أن تكون لا تحيض فتعتد 3 أشهر، وإما أن تكون تحيض فتعتد 3 حيض، فتعتد ماذا 3 من الحيض. قال كما أمر الله عز وجل. قالوا في لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، أي تطهر من الأولى وهي التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة ماذا أخرى فتطهر ماذا منها، ثم بعد ذلك يخير إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لكن كما قلنا بشرط ألا تكون هذه الثالثة، ألا تكون هذه الثالثة على قول، أي قول على من يحسب ماذا الطلاق في الحيض أنه يحسب، أما على قول من يقول بأن الطلاق في الحيض يعني ماذا لا يحسب، فهذه تعتبر ماذا هذه تعتبر ماذا الطلقة ماذا الثانية فلا حرج، أو الطلقة ماذا الثالثة لكنها لا تحسب عند هؤلاء، الطلقة الثالثة لكنها لا تحسب عند هؤلاء، فحينها يراجع ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء ماذا أمسك، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. سبحان الله، حادثة وقعت لعبد الله بن عمر، فاستفاد منها العلماء هذه الأحكام. ألف لربما بعض العلماء ألف فيها مجلدا كاملا في هذا الحديث، لما يترتب عليه من كثرة الأحكام، من كثرة أحكام هذا الحديث ألف فيه بعض العلماء مجلدا كاملا، مجلدا كاملا لما يترتب عليه من الأحكام. وكما قلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعتبر أصلا في باب الطلاق، يعتبر أصلا في باب الطلاق. قال وفي لفظ، قال نعم، قال وفي لفظ فحسبت من طلاقها، فحسبت من طلاقه أي حسبت عليه طلقة، حسبت عليه ماذا؟ طلقة. لهذا حصل خلاف بين العلماء، من يقول حسبت علي طلقة، هل الراوي عن ابن عمر أو أنه عبد الله بن عمر، حصل ماذا خلاف. الأظهر أن الذي قال حسبت طلقة، حسبت ماذا من طلاقها، قاله عبد الله بن عمر. والحاسب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرواة عن ابن عمر منهم ماذا يعني نافع، ومنهم ماذا سالم، من ثقات رواة عبد الله بن عمر يروون هذا اللفظ حسبت علي طلقة. وجاء في مسلم من طريق عبد الله بن الزبير، من طريق ماذا مسلم، من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن ابن عمر يخالف من يخالف نافعا ويخالف سالما، وهو ماذا من ثقات رواة عبد الله بن عمر، فيذكر لفظة قال ولم يراها شيئا، ولم يراها ماذا شيئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا حصل الخلاف بين العلماء بسبب هذين الحديثين، حديث يعني عن ابن عمر، وكل المخرج هو ابن عمر، المخرج هو ماذا ابن عمر، فسالم بن عبد الله ابن عمر وهكذا نافع يرويان عن عبد الله بن عمر أنه قال حسبت علي طلقة. ويأتي محمد بن مسلم بن تدرس المعروف براوية ماذا جابر بن عبد الله الذي يروي ويكثر من الرواية عن جابر بن عبد الله، وهو مدلس، فيروي عن عبد الله بن عمر قال ولم يراها، أي بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي لم تحسب علي طلقة، لم تحسب. ولهذا لأجل هذين اللفظين حصل خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. أكثر العلماء، أكثر العلماء هم جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يحسب طلقة، على أن الطلاق في الحيض يحسب طلقة. مستند هذا القول هو هذا الحديث فحسبت علي طلقة، أو طلاقها فحسبت علي من طلاقها، أي بمعنى حسبت علي طلقة. فهذا مذهب جمهور العلماء، ومن المتأخرين الشيخ محمد إبراهيم والشيخ العلامة العثيمين وجماعة من العلماء، ومنهم الشيخ ابن باز قديما، ثم بعد ذلك رجع، ثم بعد ذلك رجع عن هذه الفتوى، وكان يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع. العلامة الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام، سبحان الله، في أسطر معدودة في سبل السلام يقول يقع، لا يقع توقف، لقوة المسألة، لقوة المسألة. العلامة الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام عند هذا الحديث مرة يوافق الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والشيخ ابن باز مؤخرا، أن الطلاق في الحيض لا يقع، يقول أن الطلاق في الحيض لا يقع. فالصنعاني عليه رحمة الله مرة يقول يقع، ومرة يقول لا يقع، ومرة توقف، لقوة ماذا المسألة، لقوة ماذا المسألة. فالآن عندنا حديث يعني ماذا الخلاف على عبد الله بن عمر بين الرواة، من الرواة من يقول لم تحسب، لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة، ومن الرواة وهم ثقات عبد الله بن عمر يقولون فحسبت علي طلقة، يقولون عن عبد الله بن عمر أن حسبت عليه ماذا طلقة. ولا شك أن سالم، أن سالما ونافعا أقوى من محمد بن مسلم بن تدرس، لأنهم ألصق الرواة بعبد الله بن عمر، ألصق الرواة بعبد الله بن عمر هو سالم ونافع. أما عبد الله ماذا أو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير هو ألصق الرواة فيما يتعلق بجابر بن عبد الله، راوية جابر بن عبد الله لم يعرف بالرواية على ابن عمر إلا قليلا، لم يعرف بالرواية على ابن عمر إلا قليلا. فتعارض عندنا هذا الآن، المخرج ابن عمر، فمن الرواة من ينقل على ابن عمر حسبت عليه طلقة، من الرواة من ينقل على ابن عمر لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طلقة، أو لم يراها ماذا طلقة، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح قول الثقات عن عبد الله بن عمر، هذا أمر. الأمر الثاني يذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا ابن القيم، إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع باعتبار هذه الرواية وباعتبار قاعدة محل اتفاق بين العلماء. ما هي القاعدة التي هي اتفاق بين العلماء؟ هي ما يتعلق بالنهي، إذا عاد إلى ذات الشيء يقتضي الفساد، وهذا من النهي الذي يعود إلى ذات الشيء. نهى الشارع عن الطلاق في الحيض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بأن يعيد امرأته وبأن يراجع امرأته، معناه أنه نهى أن يطلق في حال الحيض. فالطلاق في حال الحيض من النهي الذي يعود إلى ذات الشيء، من النهي الذي يعود إلى ذات الشيء، أي كأنه لما نهى عن الطلاق يقول لا طلاق في الحيض، لا طلاق في الحيض. فهذه قاعدة محل اتفاق. ماذا يقول الجمهور عن هذه القاعدة الأصولية؟ ماذا يقول الجمهور عن هذه القاعدة الأصولية؟ قالوا هذه قاعدة لكنها مخصوصة بهذا الحديث، نسلم أن هذه قاعدة لا إشكال فيها ولكنها مخصوصة بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الطلاق. ولهذا كما قلنا الصنعاني عليه رحمة الله اضطرب في هذه المسألة، يقول عندنا أحاديث وعندنا قاعدة محل اتفاق تقتضي أنه لا يقع الطلاق، تقتضي أنه لا طلاق، من لفظ ابن عمر أنه لم تحسب عليه أي لم يراها شيئا، ومن أيضا القاعدة الأصولية التي هي محل اتفاق أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء يقتضي ماذا؟ فساده، يقتضي ماذا؟ فساد هذا الشيء. فاحتار العلامة الصنعاني عليه رحمة الله في هذه المسألة، فكانت له ثلاثة أقوال في مكان واحد، كانت له ثلاثة أقوال في مكان ماذا؟ واحد. على كل هي من المسائل الكبار، من المسائل الكبار في اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله أن الطلاق في الحيض لا يقع، أن الطلاق، وانتصر لهذا مؤخرا في آخر عمره الشيخ ابن باز، كان قديما يقول بقول الجمهور ثم رجع إلى قول الشيخين، ثم رجع إلى قول ماذا؟ الشيخين. فالمسألة من المسائل، لكن نقول القاعدة الأصولية مع رواية يعني ماذا أبي الزبير، مع رواية ماذا أبي الزبير عن ابن عمر مقابل حديث ابن عمر الذي رواه الثقات وحسبت علي طلقة، لا معنى للقاعدة الأصولية والله أعلم، ولا معنى لقول عبد الله، ولا معنى لقول أبي الزبير الراوي عن ابن عمر أنه لم يراها ماذا شيئا. فالأقرب والله أعلم مذهب جمهور العلماء، الأقرب والله أعلم مذهب جماهير العلماء أن الطلاق في حال الحيض، أن الطلاق في حال الحيض يقع، أن الطلاق في حال الحيض. ولك أن تقول الطلاق البدعي عموما يقع، الطلاق البدعي سواء كان من حيث الوصف أو كان من حيث العدد يقع، يعني لو طلقها وهي حائض نقول هذا طلاق بدعي من حيث الوصف، أو طلقها في طهر قد مسها فيه نقول هذا طلاق بدعي من حيث الوصف فيقع. لكن يبقى عندنا مسألة تقابل هذه المسألة، وهو الطلاق البدعي من حيث العدد. فإذا طلقها ثلاثا الراجح أنها طلقة، ما الدليل؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عبد الله بن عباس في مسلم أن الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث بواحدة، أن الثلاث بواحدة، معنى ذلك أن الإنسان لو طلق طلاقا بدعيا من حيث العدد فالراجح أنها لا تكون إلا طلقة. لهذا كان الطلاق ثلاثا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر بتمامه وكماله، إلى زمن عمر رضي الله عنه فكان يحسب عليهم ماذا؟ الطلاق ثلاثا ثلاثا، يقول جعل الله عز وجل لهم في الطلاق أنا فاستعجلوا، فأمضى عليه عمر سياسة، فأمضى عليهم ماذا عمر سياسة رضي الله تعالى عنه. وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق كان الطلاق ثلاثا بواحدة. إذن الطلاق البدعي إذا كان من حيث العدد فالراجح أنه لا يقع إلا واحدة، والطلاق البدعي إذا كان من حيث الوصف الراجح أنه يقع ماذا؟ الطلاق، يقع ماذا؟ الطلاق. وكما قلنا أنه يستثنى من كون الإنسان ماذا؟ يطلق في الحيض، تستثنى ثلاث حالات، تستثنى ثلاث ماذا؟ حالات. الحالة الأولى في المرأة قبل الدخول يطلقها وهي حائض، أو يطلق المرأة أو يخالع ماذا المرأة وهي حائض، أو كذلك يعني ماذا؟ يطلق المرأة وهي حائض وهي حامل، هذا إذا قلنا أن المرأة الحامل قد تحيض، إذا قلنا أن المرأة. وبعضهم جوز الحالة الرابعة وهو ما يتعلق بالطلاق في النفاس، قالوا يقع الطلاق في النفاس، يختلف عن الطلاق في الحيض، الطلاق في النفاس يختلف عن الطلاق في الحيض، مع أن الحيض والنفاس واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت معتمرة وقد تمتعت وحاضت قبل الوصول إلى البيت، حاضت قبل الوصول إلى البيت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض ماذا؟ نفاسا. فبعض العلماء يقول يعني إذا وقع الطلاق في حال النفاس قالوا هذا لا يضر، هذا يقع، هذا الطلاق ماذا؟ يقع، لأن المسألة تتعلق بالحيض لا تتعلق ماذا بالنفاس، لا تتعلق ماذا بالنفاس. فمعنى ذلك أن الطلاق كما قلنا السني إنما يكون في طهر لم يمس فيه أو في حال الحمل، أو في حال ماذا الحمل. فللإنسان أن يطلق إذا أراد أن يطلق، للإنسان أن يطلق إذا أراد أن يطلق. فكما قلنا حديث ابن عمر، وفيه جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه مره فليراجع، مره ماذا فليراجع. وهذه مسألة مبنها على قاعدة أصولية، هل الأمر بالشيء يعني ماذا، هل الأمر يعني مع الواسطة يكون أمرا لي يعني ماذا للمأمور يعني الأول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ولده، أمر عمر أن يأمر ولده، هل هذا الأمر يتوجه إلى ابن عمر أو توجه إلى عمر؟ يعني هل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر أو أوجب على عمر؟ هذه مسألة مبنى على هذه، يعني هل الأمر يعني ماذا للأول يعتبر أمر للثاني، أو أنه إنما يعتبر أمر للأول ولا يعتبر أمر ماذا للثاني؟ ذكروا هذه أنها أيضا من القواعد ماذا الأصولية. في هذا أمر لابن عمر، في هذا أمر لابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، مره يا عمر فليراجعها. في الخطاب الثاني من حيث الأمر جاء لابن عمر، ولهذا جاء في الحديث الثاني الذي يعني يشمل هذه القاعدة الأصولية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة، مروا أبناءكم للصلاة، فهو أمر للأولياء. أما أمر للصغار فهذا لا يتوجه إليهم الأمر، لا يتوجه إليهم الأمر، وإنما يتوجه الأمر للأولياء. بمعنى أن الولي إذا لم يأمر أبناءه بالمأمورات، ما هي في الصلاة فقط، لأن الأمر يتعلق بالمأمورات وترك المحظورات، هل يأثم إذا لم يأمرهم بفعل المأمورات وترك ماذا المحظورات؟ هل يهذم الأولياء؟ نقول نعم يأثم الأولياء، لأن الأمر توجه للأولياء، بخلاف الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، يتوجه أولا إلى عمر ويتوجه ثانيا إلى ابن عمر، توجه أولا إلى عمر ويتوجه ثانيا ماذا إلى عبد الله ابن عمر، ويتوجه ثانيا إلى عبد الله ابن عمر. فهذا كما قلنا الحديث يعتبر ماذا أصلا في أبواب الطلاق، يعتبر أصلا في أبواب الطلاق. وما أكثر فائدة هذا الحديث، أو ما أكثر فوائد هذا ماذا الحديث، لكن هذا ما يسره الله عز وجل فيما يتعلق بهذه الفوائد الذي يتعلق بهذا الحديث، الذي يتعلق بهذا الحديث. سيأتي الحديث الذي بعده إن شاء الله، سيأتي الحديث الذي بعده. عند السؤال يا أخوان الأشكال، لا هي سنة فعلها عمر يعني أمضى الطلاق ثلاثا على من طلق ثلاثا، يعني السياسة الشرعية، لا على أنه من قبيل الحكم الأبدي، وإنما رأى الناس قد يعني تهاونوا في أمر قد جعل الله عز وجل لهم فيه الأناة، وهي أنه يطلق طلقة واحدة ثم يراجع، فلما استعجل يعني أمرا كان له في أناة، ماذا يريد هذا الذي يطلق ثلاثا؟ يريد يتخلص منها، ف يعني ماذا حكم عليه عمر بما قصد وبما أراد، ماذا تريد تتخلص من وراء؟ أمضى عليه الثلاث. ولهذا يقول سبحان الله في زمن عمر قد يصلح هذا الأمر، وهو إمضاء الثلاث ثلاثا، قد يصلح في زمنه، ولهذا انذكروا. لكن يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين تكلم على هذه المسألة، قال أما في هذه الأزمنة القوم أكثر الناس ما عندهم ورع، لربما إذا أمضيت عليه الثلاث ثلاثا لربما يذهب عن محلل، أما الصحابة فعندهم ورع ما سيذهب عن للمحلل. فيقول من السياسة الشرعية أن الثلاث في هذا الزمن نجعلها واحدة. لماذا؟ لأن كون الإنسان يقول الثلاث ثلاثا هذا لا شك إمضاءه ماذا عليه أمر ليس بالسهل، وكونه يعني ماذا على سبيل المثال يعني إذا أمضى عليه يقع في هذا الأمر هو التحليل، فأنت بين خيارين، بين إمضاء ماذا الطلاق ثلاثا على هذا ماذا الإنسان، وبين أنك لا تمضي الطلاق ماذا عليه، وبين أن لا تمضي الطلاق. فإذا أمضيت عليه الطلاق انتقل إلى يعني من الأدنى إلى ما هو أعظم، ما هو الأعظم؟ يبحث عن التحليل، يبحث ماذا عن التحليل. فزمن الصحابة زمن ورع، يخاف أمضاه علي بن عمر ثلاثا من طلق ثلاثا ثلاثا بس يبحث عن التحليل، لأن المحلل يعني سيرتكب يعني كبير من كبائر الذنوب، بخلاف العصور المتأخرة من السياسة ألا تمضي الثلاث تجعلها واحدة، لأنه سيذهب عن محلل مباشرة، سيذهب عن من يحلل لماذا امرأته، فيكون قد وقع ماذا فيما حرم الله عز وجل. هذا من حيث المعنى. ومن حيث الحكم أيضا يقول كان الطلاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وفي زمن أبي بكر ماذا ثلاثا، وعمر إنما فعل سياسة، فيبقى الحديث على عمومه أن الطلاق ثلاثا واحدة، وهذا الأقرب. أما جماهير العلماء في جعلنا ثلاثا إلى هذا الزمن، جمهور العلماء أن من طلق ثلاثا فهي ثلاثا، أن من طلق ثلاثا فهي ثلاثا، حتى في المحاكم الآن ربما حتى في المحاكم. الخط صغير جدا، هل دم الاستحاضة هو دم الحيض أو يختلف؟ لا يا أخي، يختلف دم الحيض عن الاستحاضة. إذا كان يختلف كيف طلاق المرأة وهي على دم الاستحاضة؟ طلاق سني. المرأة إذا استحاضت، مر معنا الفروق ما بين الحيض وما بين الاستحاضة، ما بين الحيض وما بين الاستحاضة، هم من يذكر لنا الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة مرض ما هو طبيعة، هذا أمر. ودم الحيض لا لا طبيعي، شيء طبيعي، شيء كتبه الله على بنات آدم. أما ما يتعلق بالاستحاضة فقد جاء في بعض الأحاديث ركضة من الشيطان سبب مرض، هذا الفارق الأول. دم الحيض منتن له رائحة، ودم الاستحاضة الدم الذي تراه معروف، هذا ما فيه نتن. وأيضا عندما ايش الاحكام؟ لا لا باقي، باقي من اوصاف الفروق. هذا اسود وهذا احمر، هذا اسود وهذا احمر، هذا اسود وهذا احمر من حيث اللون. وايضا هذا غليظ وهذا خفيف، ذكره ولا لا؟ طيب بقي عندك لا هذا من أقصى وأبعد وأقرب سهل هذه، لكن في بقي فرق، بقي فرق واحد عصري، عصري عند أهل الطب الآن. ما هو الذي يتجمد؟ لما الحيض يتجمد الاستحاضة، وذاك ما يتجمد. أيوة نعم، ذكروا هذا الفرق الطبي الآن. فالأخ يقول يعني دم الاستحاضة، إذا عرفنا الفروق ما بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فإذا طلق الإنسان امرأته وهي في حال الاستحاضة أي طلاق هذا؟ سني سلفي سني يا أخي، هذا ما فيه طلاق الحيض ممنوع. طيب يقول إذا طلق طلقة واحدة في الأسبوع الأول ثم طلق في الأسبوع الثاني ثم طلق في الأسبوع الثالث مثلا، هل يستطيع أن يراجعها؟ عندما الجواب يقول طلق في الأسبوع الأول طلقة، قال كيف هذا، ثم لما جاء الأسبوع الثاني طلق طلقة، ثم لما جاء الأسبوع الثالث طلق طلقة، فكيف الآن؟ هل يقع هذا الطلاق؟ إذا لم تتخلل هذه الطلقات رجعة فهي واحدة، الأولى تحسب والثانية والثالثة لا تحسب، الأولى تحسب عليه والثانية والثالثة لا تحسب. إذا لم يتخلل الأولى والثانية رجعة فهي طلقة واحدة، وإذا تخللتها رجعة طلق الأسبوع الأول وراجع الآن هو طلق الأولى وراجع ثم الأسبوع الثاني طلق وراجع، كم تحسب؟ ثلاث. ها من عنده التفصيل؟ ليش هو طلق الأسبوع الأول والثاني والثالث ثلاثة أسابيع ويطلق ويراجع، الثانية خلاص معروف، الثالثة ما عاد في رجعة أصلا، الثالثة أصلا، لكن هل تحسب الثلاث؟ طلق وراجع طلق وراجع طلق خلاص ما عاد في رجعة. لا لا ما في في حيض ولا طلاق سني، طلقها الأولى وراجع، طلقها الثانية وراجع. كيف؟ ايش هذا؟ كيف؟ لا هو طلق وراجع، طلق وراجع، حصلت رجعة بعد الطلقة الأولى وحصلت رجعة بعد الطلقة الثانية. ها؟ انظر ايش؟ الدخول. لا لا ما هو على هذا المسألة، لا لا هذا قد دخل زمان عنده أولاد. ها؟ حتى في مجلس واحد طلق وراجع، قليل طالق وراجع، راجعت شهدوا فلان وفلان، ويطلق ويراجع في نفس المجلس، هو تعدد المجلس أو لم يتعدد المجلس؟ أمن يأتي بها؟ إذا طلق ها تمام تحسب طلقة، وطلق وراجع كيف؟ كيف لا تحسب؟ إيش الذي لا تحسب؟ هو طلق وراجع، تخللت الطلقات رجعة، تخلل الطلاق رجعة، هل يحسب أو لا يحسب؟ الأخوة يقولون يحسب، النقد راجع، صح ولا لا؟ أنتم على هذا؟ نقول المراجع عندنا على حالين، ها؟ إن كان راجع من أجل أن يطلق، الراجع أنه لا يقع، لا تقع هذه الرجعة. إن كان راجع لأجل أن يطلق فإن هذه الرجعة لا تحسب وتبقى أنه لا طلق إلا واحدة، وإذا راجع لا على أنه سيطلق فتحسب، خلاف الجمهور. جمهور العلماء يقولون إذا راجع من أجل أن يطلق يقع الطلاق، واختار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه إذا راجع من أجل أن يطلق ما يقع، ما تصح هذه الرجعة، فمعنى أن هذه الرجعات ما تصح فيكون طلقة واحدة. والذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقرب، الذي اختاره ابن تيمية عليه رحمة الله أقرب، الله أعلم. طيب لماذا يقول الحسن البصري مشهور بالتدليس عن الصحابة والصحابة كلهم عدول؟ عندما الأخ احنا ذكرنا في درس المصطلح أن الحسن البصري مشهور بالتدليس ومكثر من التدليس عن من؟ عن الصحابة، يقول عن فلان وهو لم يسمع منه. الأخ يقول لماذا قلنا أن الحسن البصري مشهور بالتدليس عن الصحابة والصحابة عدول؟ ها؟ لا أنا قصدي الآن يقول الحسن البصري، قلنا أن الحسن البصري يدلس عن الصحابة والصحابة كلهم ماذا؟ عدول. كأنه يقول لماذا التدريس هذا؟ يعني ما هو التدريس؟ يسقط واسطة يا أخوان بين الصحابي وبينه، يسقط الواسطة، هذه الواسطة رددنا الحديث من أجلها. أما إذا كان الواسطة يعني تابعي ثقة أو صحابي، إيش الإشكال؟ فما له علاقة بكون الصحابي يعني عدل، ما له علاقة بهذه المسألة. فالحسن البصري مشهور بالتدريس عن الصحابة، هل يعني ماذا عرف بالتدريس عن غير الصحابة؟ إذا قال عن سعيد بن المسيب هل يدلس عن غير الصحابة؟ لا يعرف أن الحسن يدلس عن غير الصحابة، إنما المشهور أنه يدلس عن الصحابة، أي بمعنى يقول عن عبد الله بن عباس وهو لم يسمع منه، موهما أنه سمع منه فيرسل كثيرا عن الصحابة. الأخ يقول الطلاق، نعم الطلاق الأولى وقال لها آتي بي فلوس من أجل أن يرجع لامرأته، من أجل إيش هذا السؤال؟ هذا حق من هذا السؤال؟ ها؟ يعني طلق امرأته فرجع إلى البيت عند الوالد حقه يريد امرأته، ادفع فلوس ليش؟ حق إيش؟ وإيش الرجعة؟ الرجعة من حقوق الزوج. تمام، مقابل ليش الفلوس؟ هذا ما هي ما زالت في العدة. لا إذا خرجت من العدة نعم، لكن هي ما زالت في العدة، زوجة طلقها وما زالت في العدة، طلقها اليوم، اليوم الثاني جاء إلى الوالد حقها أريد امرأتي أراجعها، فيقول لا ما سأعطيك هي إلا بمقابل، هكذا. لا إذا انتهت العدة، حتى شهرين ما انتهت العدة فيها، لابد تنتهي العدة. إذا انتهت العدة الزواج جديد، مهر جديد ورضا المرأة وولي المرأة لابد. أما إذا لم تنتهي العدة فجاء إلى بيت الأب فقال له أنا أريد امرأتي، طلقت قبل 10 أيام أريد أراجع، فيقول للوالد ممنوع إلا بالفلوس هذه بالمال، ما لحق الرجعة من حقوق الزوج. أيوة قبل انتهى العدة. أما إذا انتهت العدة امرأة أجنبية فهو خاطب من الخطاب ويتزوج من جديد، لابد يدفع مهر، موافقة المرأة، موافقة الولي. نعم هذا السؤال حقك ها تمام خط طيب ما شاء الله، الله مبارك خطاط. ها الله المستعان، خليك على ما انت عليه. نريد تكرار تطبيق القاعدة الأصولية أن النهي الذي مرجعه إلى ذات الشيء يقتضي فساده في هذه المسألة. يا أخي سيأتيك إن شاء الله في المراقي، ستأتينا هذه المراقي ونبسط المسألة ونذكر الأمثلة. النهي لثلاثة أحوال، إما أن يعود إلى ذات الشيء أو إلى وصف ملازم أو إلى وصف مجاور، هذه قسم ثلاثية أو نجعلها قسمين. إما أن يعود إلى يعني ماذا، إما أن تنفك الجهة أو لا تنفك الجهة، وهذه مسألة إن شاء الله ستأتي. وأحسن من ألف في النهي هل يقتضي الفساد، العلائي يقول ما بين ابن تيمية والعلائي في مؤلف ما بين ابن تيمية والعلائي فيما يتعلق بمسألة هل النهي يقتضي الفساد في رسالة، هذه من أحسن الرسائل، من أحسن الرسائل في هل النهي يقتضي الفساد ما بين العلائي وهو أحد أئمة الشافعية وبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول الطلاق الوصف، ما هو المقصود بالوصف؟ الوصف يا أخي الطهارة في طهر مسها فيه أو وهي ماذا حائض، هذا وصف، وصف للمرأة بأنها طاهر، وصف للمرأة بأنها حائض، هذا معنى الطلاق في الوصف. الطلاق البدعي باعتبار الوصف، أي باعتبار أنها موصوفة بأنها حائض، موصوفة بأنها في طهر قد مسها فيه، يقول يعني بسبب ما حصل فيها من الأوصاف كالحيض. نعم هذا مقصوده. بارك الله فيك. نعم ماذا يعبرون ماذا؟ السني والبدعي، لأن هذا موافق للسنة وهذا مخالف للسنة. هذا الآن ابن عمر خالف السنة في الطلاق، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق في طهر يعني مس لم يمسها فيه أو هي حامل، لكن كونه يطلق في حال الحيض هذا مخالف للسنة، ومخالفة السنة بدعة، اصطلحوا على أن هذا طلاق بدعي، أن هذا من الطلاق البدعي. فكما قلنا يا أخوان شيخ الإسلام وجماعة يقولون ما يقع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا النهي يقتضي الفساد. وحديث يعني ماذا أبي الزبير عن ابن عمر يقول لم يرها يعني علي طلقة، فاستدلوا مثل هذه الأشياء، استدلوا مثل هذه الأشياء أن الطلاق لا يقع. والله أعلم، بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيك.